ما تحفظ شيء، ما تحفظ شيء، مش حفظ. محمد أو الإعراب، الإعراب، باب الإعراب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد يغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، علامة الرفع بها تكون، علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهددك أو كيصل. وارفع بواو خمسة: أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرف، وجمع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون: يفعلان، يفعلون، وتفعلان، تفعلين، تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب، علامة النصب لها كالمحصية: الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به. علامة يا ذا النهى لنصبه، علامة يا ذا النهى لنصبه. مكسر الجموع ثم مكسر، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، الذي كتسعد بالالف الخمسه، بالالف الخمسه نصبها التزم. ونصب بالالف الخمسه، بالالف الخمسه نصبها، بالالف الخمسه نصبها التزم. وانصب بكسر ما جمع من تانيث سلم، ما جمع وانصب بكسر جمع تانيث سلم، وانصب بكسر جمع تانيث سلم، واسم سلم. واعلم بان الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا. وانصب وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. سهل ولا صعب؟ سهل، سهل. هيا حمزة. الحمد لله والصلاة والسلام. علامات الرفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم. وارفع بواو خمسة: أخوك، أبوك، ذو، كذا المضارع الذي لم يتصل، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة: أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك. وهكذا الجمع، وهكذا الجمع، وهكذا الجمع الصحيح فاعرف. ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون، وارفع بنون: يفعلان، يفعلون، وتفعلان، تفعلين، تفعلون. باب علامة النصب. وعلامة النصب لها كن محصية: الفتح والآلف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به. علامة يذنها لنصبه، علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كيسعد، ثم المضارع الذي كيسعد، ثم المضارع الذي كتسعد. بالالف، بالالف الخمسة نصبها التزم. وانصب بكسر جمع تأنيث سالم. واعلم بان، واعلم بان المفر، واعلم بان الم، واعلم بان الجمع والمثنى نصبوه، واعلم بان الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا. وخمسة الافعال نصبها ثبت بحذف نونها اذا ما نصبت. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن الرفع له علامات أربعة: علامة أصلية وثلاث نوائب. العلامة الأولى الضم، ولهذا قال الناظم رحمه الله: أسامة علامة الرفع ضم وواو ضم وواو ألف والنون كم هذه؟ أربع علامات. أربعة. النون علامة للرفع في أي شيء؟ في أي شيء محمد؟ ما راجعت زرقاطي. النون علامة للرفع في أي شيء؟ في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ أعد. النون علامة للرفع. النون علامة رفع الخمسة الأفعال: يفعل يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. أحسنت. النون علامة للرفع. إذن كيف تعرب؟ مثلا أنتما تقرآني، كيف تعرب تقرآني؟ تقرآن فعل مضارع مرفوع بألف بالنون، بثبوت النون. بثبوت النون. والنون علامة على رفعه نيابة على ماذا؟ على الضمة. على الضمة، نيابة عن الضمة. هكذا نعرب. ايش تقولون؟ قال الله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان. يقتتلان، كيف تعرب هذه؟ يقتتلان فعل، فعل مرفوع علامة رفعه فعل مرفوع، فعل مضارع، مضارع كيف؟ انه مجزوم منصوب. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه هي النون، هي النون نيابة عن الضمة. عن الضمة، سهل. طيب الألف، لا أنيس، الألف هل هي علامة من علامات الرفع ولأي شيء؟ الألف هي علامة من علامات النصب. من علامات النصب. أخذت الباب هذا ولا ما أخذت؟ هاي أخذت. ما لك يتقول النصب؟ خطر. ما زلنا ما ناقشنا الآن في الفتحة والألف. رائد. الألف هي علامة رفع الأسماء. أسماء شنو؟ أسماء شنو؟ محمد. قال الناظم رحمه الله: ورفع ما ثنيته بالألف، أي الألف هي علامة رفع الاسم المثنى، أي مدل على اثنين. وين الأسماء؟ أسماء إيش أسماء؟ الأسماء المفردة. إذن الألف علامة للرفع للمثنى، وهو ما دل على اثنين. فتقول: قال رجلان، أو قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان، كيف تعرب رجلان؟ كيف تعرب رجلان؟ أعربها محمد. رجلين فعل مرفوع بالياء نيابة عن الضم. أسمعتك. قال فعل، رجلين فعل، فعل مرفوع بالياء نيابة عن الضم. مرفوع بالياء. فعل مرفوع. إيه، فعل مرفوع بالياء نيابة عن الضم. بالألف نيابة. ما إنش عرفنا نسأل فيك. بالألف، بالألف ورفعه مثنيته بالياء. بالألف نيابة عن الضم. قال رجلان ولا نقول قال رجلين؟ رجلان بالألف. رجلان بالألف وجوبا، لابد. لا يصح أن تقول قال رجلين. إذن الألف علامة من علامات الرفع تنوب عن الضمة. قال الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. امرأتان، صح؟ فكيف تعربها؟ فإن لم يكونا رجلين، رجلين خبر كان منصوب بالياء لأنه مثنى نيابة عن أي شيء؟ عن الضمة. فرجل وامرأتان، نشوف. إما أن تكون مبتدأ والاسم كان، واضح؟ مرفوع بماذا؟ بالألف، بالألف نيابة عن الضمة. طيب، الضمة تظهر على أي شيء كعلامة للرفع؟ عبد الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الضمة هي علامة الرفع الأصلية، وتظهر كعلامة رفع على الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أحسنت. إن الضمة تظهر على واحد من أربعة، إما الاسم المفرد، مثلا تقول قام رجل، قام رجل، رجل فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، أو جمع التكسير. ما هو جمع التكسير يا عبد الرحمن؟ جمع التكسير هو ما دل على اثنين فما فوق مع تغيير بنائه. دل على اثنين؟ أكثر من اثنين، أكثر من اثنين مع تغيير بنائه زيادة أو نقصان. إذا قلنا ما دل على أكثر من اثنين، يعني ما دل على ثلاثة فأكثر. نعم. مع تغير صورة بنائه مفرده. أحسنت. مثل إيش؟ مثل رجل رجال، رجل رجال، جبل جبال، وهكذا. إذا تظهر الضم على آخره. طيب، الثاني جمع جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. ماذا تقول؟ كان تقول مثلا مسلمة، مسلمات، في جملة. صلت المسلمات فاعل مرفوع بضم ظاهر على آخره. هل تقول نيابة عن الضم ولا لا يحتاج؟ هي لا يحتاج لأنها أصلية. أصلية. طيب، الثالث، الرابع. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، كان تقول مثلاً الرجل يأكل. يأكل. نعم. فعل مضارع مرفوع بضم ظاهر على آخره. لو قلت يهتدي المؤمن بنور ربه. يهتدي فعل مضارع مرفوع بالضم المقدر على آخره، لأنه آخره معتل. منع من ظهورها. نعم. منع من ظهورها ماذا؟ يهتدي. ما اسمع. منع من ظهور الضمة ماذا؟ الضم المقدر على آخره. الضم المقدر على. على آخره. إيه فهمنا. لكن ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها الثقل. الثقل، لا نقول يهتدي. نعم. طيب، وأهديك إلى ربك فتخشى. تخشى كيف تعربها؟ فعل مضارع مرفوع بالضم المقدر على آخره، منع من ظهورها على بالضم المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر. التعذر، تمام. طيب، هذا عن علامات الرفع. إذن الضمة هي علامة رفع أصلية. كيف؟ الواو متى تكون علامة للرفع؟ في أي شيء تكون علامة للرفع الواو؟ نزار. تكون الواو علامة رفع في الأسماء الخمسة، أبو، أخو، فوذو. في الأسماء الخمسة فقط الواو علامة الرفع في الأسماء الخمسة فقط، ولا في شيئين؟ في الأسماء الخمسة وفي الجمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة يا رائد ما هي؟ أبوك ذو مال حموك فوق. أبو مال وذو مال. أبو أخن ذو مال حمول فوق. بل تفهمون رائد إذا تكلم؟ أعدها. أب أخ ذو مال. شنو ذو مال؟ ذو حم فو. فو ولا فم؟ فم. فم غلط. فو. فو ولا فم؟ فو. فو شرط لابد. نعم. ما هي الشروط التي ترفع بها الأسماء الخمسة بالواو؟ أن تكون مفردة أولا، إذا جمعت تصبح جمع تكسير. أن تكون مكبرة. أن تكون مفردة، وبعدين يعني أخن إذا جمعت مثلا أن تكون أولا مفردة، مفردة أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة خرج بذلك إذا صغرت. نعم. أخي، أخيك، أبيك. أي طيب. ثالث أن تكون، أن لا تكون متصلة بياء المتكلم، غير متصلة بياء المتكلم. أن تكون ذو بمعنى الذي، بمعنى بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. أن تكون فو غير متصل بالميم، وأن تكون مضاف، أن تكون مضاف. إيش تقولون؟ استقامت الشروط. طيب لو قال قائل جاء ذا العز، يعني جاء ذا العز، يجب أن تكون ذو مرفوعة، جاء ذو، جاء، هاي أعرف هالجملة هذه، جاء ذا العز، جاء ذو العز. طيب أعرف الجملة هذه. نعم أعرف هالجملة. جاء فعل ماضي، ذو العز فعل، ذو فاعل، ذو فاعل، ذو اي ذو شيء فاعل، فاعل، فاعل. لا اعرف. لا تعرف. اسم، اسم، اسم من الاسماء الخمسه. اي طيب اسم من الاسماء الخمسه، لكن في اي محل هنا؟ هو في محل الصاحب، يعني الذي في محل صاحب. من صاحبه ايش هي؟ مفعول به، فاعل، مبتدا، شو؟ مضاف. هي مضاف. طيب ولك ما مضاف، لكن ايش هي؟ فاعل، فاعل، فاعل هو الذي جاء. اذا نقول ذو فاعل مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. نعم. وهو مضاف. العز مضاف اليه مجرور، خلاص سهل يسر. حافظ ذو العلم، يلا اعراب، يلا. حافظ فعل، فعل ماضي، ذو العلم فاعل مرفوع، ذو تقول ذو فاعل مرفوع بالواو، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. العز مضاف إليه. خلاص صعب هذا، ها؟ فضفوا، تقول فضفوا الكاذب، ولتقول فضفوا الطالبي، الطالب فضفوه. إيه سقطت أسنانه، عارف إن شاء الله تسقط عن قريب. هاي كيف تعرف أي أنت؟ فضفوا مبتدأ، مبتدا. دراستك آداب ولا علوم؟ لا بعيد أنا. لا آداب ولا شيء. بعيد أنا ده. بعيد. علوم. علوم. فضفوا. فضف فاعل. فضف فاعل. مرة من المبتدا الفعل. إيش مازال آخر عندك؟ فعل ماضي مبني لمن لم يسمى فاعله. طيب فو فاعل مرفوع. خطأ. لا فاعل، خطأ، فاعل مفعول به، خير الأخير. نائب فاعل. إيه نعم، نائب فاعل. نائب الفاعل علامته أن يتقدمه فعل مبني لمن لم يسمى فاعله. كان تقول فتح الباب، فتح الباب، الباب لا تقول فاعل، تقول نائب فاعل. كيف عرفت؟ لأن الفعل الذي تقدمه مبني لمن لم يسمى فاعله يسمى. إذن تقول فض فو، فو إذا نائب فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. الطالبي مضاف إليه. طيب إذن الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة، كذلك علامة للرفع في إيش؟ في جمع، صحيح، هو جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم. مثاله، يلا مثال. المسلمون، صحيح؟ طيب إذا قلت المسلمون نائمون، يلا أحسنت، مبتدأ مرفوع بالواو وخبر مرفوع كذلك بالواو، تمام. لو قلت جاء المسلمين يصح؟ لماذا؟ لأن المسلمين ينبغي أن تكون فاعلا، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، ورفع جمع المذكر السالم بماذا يكون؟ بالواو ليس بالياء. ثم قال رحمه الله: باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصيا. لا ناقشنا، بدأت بها أنا، عكست. بعض الأحيان المناقشة تكون معكوسة عشان تتلخبط. طيب ثم قال رحمه الله: علامة النصب. والعلامات عندكم علامات النصب، علامات النصب. قلنا النصب نوع من أنواع الإعراب. إيش قال في باب الإعراب؟ ماذا قال في باب الإعراب؟ إيه؟ رفع ونصب ثم خفض جزم. فالنصب من أنواع الإعراب الأربعة. النصب له علامات، حصرها فقال: علامة النصب لها كن محصيا. كن محصيا يعني عادا متتبعا، الإحصاء العد والتتبع. علامة النصب لها كن محصيا، الفتح والألف والكسر ويا. الفتح بدأ في الفتحة لأنها العلامة الأصلية، كما بدأ بالضمة في باب علامات الرفع. إذن علامات النصب سيأتي كم هي؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة، واحدة أصلية والبقية نوائب. الأصلية الأولى الفتحة، ولذلك قدمها ذكرها أولا. علامة النصب لها كن محصيا الفتحة والألف، كما ثنى بالواو بعد الضمة، لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا، صحيح ولا؟ طيب كان تقول عمرا لو أشبعتها عمرا. الفتحة والألف والكسرة ويا، الكسرة علامة من علامات النصب. على كل حال هو سيذكرها على سبيل الترتيب والإجمال، ثم بعد ذلك يوزعها على كل ما يناسبها. الفتحة والألف والكسرة وياء، الياء من علامات النصب. وحذف نون، حذف النون يعني أن تحذف النون، وسيأتيك أن هذا في الأفعال الخمسة. وحذف نون، ايش قال بعدها؟ وحذف نون فالذي الفتح به علامة، علامة يذنها لنصبه، علامة ياذنها، ياذا أنها، أنها العقول جمع نهي، والنهي هو العقل، وسمي بذلك لأنه ينهى صاحبه عن مقارفة الشر. سميش العقل نهيا. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالمراد بالنهى العقول. أعد: علامة النصب لها كن محصية، الفتحة والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. ايش قال بعدها؟ مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. مكسر الجموع، مكسر الجموع، المراد بمكسر الجموع جمع التكسير، وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين، وإن شئت فقل دل على ثلاثة فأكثر مع تغير صورة مفرده. مثل إيش؟ جبال، أحجار، أقلام، كتب، كتب جمع تكسير ولا المفرد شو هو؟ كتاب. إذا قلت إذا جمعتها صارت كتب، إذا تغيرت صورة المفرد فهو جمع تكسير، تكسرت صورة مفرده، لأجل ذلك سمي جمع، جمع تكسير. قال مكسر الجموع ثم المفرد، المفرد يعني الاسم المفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا، كأس، قلم، هاتف، باب، كتاب، وهكذا. إيش قال؟ ثم المضارع الذي كتسعد، المضارع الذي كتسعد، المضارع الذي لم يتصل به شيء سواء كان آخره حرف صحة أم حرف علة نفس الشيء. ثم المضارع الذي كتسعد، إيش قال بعدها؟ إذن هذه الثلاثة شيء، جمع التكسير واسم المفرد والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، هذا ينصب بالفتحة، هذا ينصب بالفتحة. نبدأ بالأول بجمع التكسير، نبدأ بجمع التكسير. مثاله رأيت رجالا، رأيت رجالا، رأيت فعل وفاعل، رجالا نعم رجالا مفعول به منصوب بالفتحة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، رجالا. أرى أقواما، أرى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، أقواما مفعول به منصوب بماذا؟ بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو جمع تكسير لأن مفرده شو؟ قوم، سهل. ولذلك قال الجمع المكسر، وش قال بعدها؟ ثم المفرد، الاسم المفرد، الاسم المفرد. مثل ايش؟ كتاب مثلا، تقول قرأت كتابا، قرأت كتابا، شربت كأسا، اشتريت قلما، لبست ثوبا، الاسم المفرد تظهر على آخره الفتحة، فهمت؟ طيب، إن الله غفور رحيم، الله لفظ الجلالة هنا منصوب، لفظ الجلالة منصوب بيش؟ بالفتح الظاهر على آخره. وما إعرابه؟ إن الله غفور، لفظ الجلالة نقول، لفظ الجلالة اسم إن، لأن إن إذا دخلت على المبتدأ نصبت وعلى الخبر فترفعه. طيب إيش قال؟ أعدها البيت، أعد البيت. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، هذه انتهينا منها، ثلاثة تظهر عليها الفتحة والأربع ها؟ مثل المضارع، ثم المضارع الذي كتسعد، لا أخذنا هذه ثلاثة. المضارع، المضارع تظهر عليه أيضا ماذا؟ الفتحة. إذا دخل، إذا صار منصوبا متى ينصب؟ إذا دخل عليه ناصب. قالوا لن نبرح عليه حتى، عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح، لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بالفتحة الظاهر على آخره. هل نقول نيابة ولا هي أصلية؟ أصلية. طيب لن نبرح، لن كيف تعرب؟ لن حرف نصب ونفي واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال، هكذا يقول النحويون، نفي لأنها تنفي وقوع الشيء، استقبال لأنه إيش؟ في المستقبل. ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع بعدها. إلا أن يشاء الله، أن يشاء، أن حرف نصب، يشاء فعل مضارع منصوب. ولن نشرك بربنا أحدا، لن نشرك، نشرك فعل مضارع منصوب. لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو. وقلنا إن الفتحة تظهر على حروف العلة إلا الألف، تظهر على الواو والياء كما تقدم، لن ندعو. طيب على الياء، لن يهتدي الكافر، لن يهتدي، لن يرتدي الثوب، لن يجري الولد، فهمت؟ طيب هذه كلها أفعال مضارعة منصوبة بإيش؟ بالفتحة، ظهرت على آخرها. لكن لو قلت لن يشقى الطائع، لن يشقى، كيف تقول؟ لن يشقى، كيف تعربها؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، يشقى فعل مضارع منصوب بإيش؟ بفتحة، مقدرة ولا ظاهرة؟ مقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، لأن آخر هذا الفعل حرف علة وهو أعلى الحروف الثلاثة. طيب اقرأ. بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ بالألف الخمسة، المراد بالخمسة الأسماء الخمسة، تنصب بالياء، نعم تنصب بالألف، سبق أنها ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالألف، تنصب بالألف. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، حموك، ذو، وفو. طيب تقول رأيت أبوك، هل يصح هذا؟ تقول رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه، فهمت الآن؟ أكرمت أخاك، أكرمت فعل وفاعل، أخاك مفعول به منصوب بماذا؟ بالألف لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه. طيب رأيت ذا العلم، رأيت ذا العلم، رأيت فعل وفاعل، ذا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة تنصب بالألف، العلم مضاف إليه، مضاف إليه. طيب فو جعلها منصوبة، إن فاه، إن فاه لفصيح، إن فاه حرف توكيد إن، وهي تنصب الاسم، فاه اسم إن منصوب بماذا؟ بالألف، هو مضاف إليه، فهمت؟ طيب إيش بقي من الأسماء الخمسة؟ خاصمت حماها، خاصمت المرأة حماها، فعل ماضي، مبني على الفتح باتصاله بتاء التأنيث الساكنة، المرأة، المرأة ويش؟ فاعل مرفوع. حماها مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة، الهاء مضاف إليه. إيش بقي؟ إذن اقرأ بالألف الخمسة، بالألف الخمسة نصبها التزم، وبعدها وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. ما المراد بجمع تأنيث سلم؟ يعني جمع المؤنث السالم، مسلمات، مؤمنات، قانتات، عبدات. طيب هذا ينصب بالكسرة لا ينصب بالفتح، فتقول رأيت مسلما، هل تقول رأيت مسلماتا؟ لا يصح عن جميع العرب. رأيت مسلمات، مسلمات كيف تعربها؟ مفعول به منصوب بيش؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتح، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. ما تكلمت العرب هكذا. طيب وعظت بنات، صح ولا بنات؟ أجيبوا بنات لا بنات، لأن بنات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال الله تعالى إن المسلمين، لا لا إيه نعم، إن المسلمين والمسلمات، إن المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. إيش تقول في المؤمنات؟ اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. يقول النحويون ويلحق بجمع المؤنث السالم ما كان مثله، مثل بعض الأسماء كعرفات وأذرعات، أذرعات بلدة في الشام، فعرفات نصبها بالكسر، بالكسر. فماذا تقول؟ رأيت عرفات، ما تقول رأيت عرفات، تقول رأيت عرفات. ها إن أذرعاتي من بلاد الشام، أذرعات، أذرعات بالتاء المفتوحة. طيب لكن لو قلت أبيات، هل تقول حفظت أبياتا من الشعر أم حفظت أبيات من الشعر؟ أبياتا ولا أبيات؟ أبياتا بالنصب. لماذا؟ لأنها ليست جمع مؤنث سالم، هذه إيش؟ جمع تكسير، لأن مفردها إيش؟ بيت، بيت. طيب حللت مشكلات ولا مشكلات؟ مشكلات، لأن جمع مؤنث سالم. طيب اقرأ بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. شوف سهل، الجمع والمثنى نصبهما بماذا؟ بالياء، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، ينصب بالياء. فتقول أكرمت الحافظين، لو قلت أكرمت الحافظون لم يصح، أكرمت الحافظين، أكرمت فعل وفاعل، الحافظين مفعول به منصوب بماذا؟ بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. رأيت المصلين، رأيت فعل وفاعل، المصلين مفعول به منصوب بايش؟ بالياء لأنه جمع مؤنث سالم. قلت جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم. إن المسلمين، المسلمين اسم، اسم منصوب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ولهذا قال وأعلم بأن الجمع والمثنى، المثنى ما دل على اثنين، المثنى مثل إيش؟ كيف تنصبه؟ بالياء. قال الله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، رجلين، رجلين كيف تعربها؟ مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع ولا مثنى؟ لأنه مثنى. أكرمت طالبان، أعرب أكرمت طالبان فعل مضارع، رياضيات خير وخير، أكرمت فعل مضارع. طيب وأكرم فعل ماضي، طالبان لا طالبان، أنا نحبها طالبان. يستقيم الكلام هكذا؟ طالبان شنو؟ صح، لأنه يصير ممنوع من الصرف للعجمة. طالبان ولا طالبين؟ ما أدري، عندك واحد واثنين، زوز طلاب بالدرجة، زوز طلاب، لماذا طالبين وما تقول طالبان؟ إذا ما ركزت في أول الدروس في النحو خلاص تتشعب بك الأمور، هذه أهم الدروس. إذا نقول طالبان ولا طالبين؟ طالبين وجوبا لأنه مفعول به منصوب، والمثنى ينصب بماذا؟ بالياء نيابة عن الفتحة. سهل ولا صعب؟ طيب اشتريت ثوبان، ثوبين ولا ثوبان؟ ثوبين مفعول به منصوب. طيب وأعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. هذه آخر علامة من علامات النصب، وهي حذف النون في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة شيء تفعلان، تفعلين، يفعلان، كتفعلان، تفعل. طيب الأفعال الخمسة تنصب بحذف نونها، قلنا ترفع بثبوت النون، صحيح ولا؟ يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، كل هذه أفعال خمسة ترفع بالنون، تنصب بيش؟ بثبوت النون ولا بحذفها؟ بحذفها. إذا دخلت عليها ناصب، إذا دخل على الفعل ناصب انتصبت، وعلامة نصبها حذف النون. مثاله من القرآن، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. ألا يقيما أن هذه نصبة الفعل يقيما، ما هو يقيماني، فهمت؟ أن يتراجع إن ظن، أن يتراجع إن ظن. وين المضارع المنصوب هنا؟ أن إن، أن يتراجع، يتراجع فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، احنا قلنا حذف النون علامة. إن ظن فعل ماضي، إن ظن إيش تقول؟ إيه نعم فعل ماضي، ولا إن يظن، إن ظن فعل ماضي، إن ظن. أن تقول، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا أصلها تقولون، لكن تقولوا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تقربوا، هذه لا ناهية، كل فعل مضارع مجزوم، كل فعل مضارع مجزوم. نتكلم عن الفعل المضارع المنصوب. حتى يعطوا أصلها يعطون، حتى يعطوا الجزية فحذفت النون. طيب لو صرفتها، لو تصرف الفعل مع أنت، أنت تحفظين، أدخل لن، هل تقول أنت لن تحفظين ولا لن تحفظي؟ لن تحفظي ينصب بحذف، بحذف النون. قال الله تعالى ولن يتمنوه، ولن يتمنونه لن، ولذلك جاءت في صيغتين بلن ولا في البقرة، ولن يتمنوه أبدا، وفي الجمعة ولا يتمنونه، فهمت؟ لن يتمنوه. إذن الفعل من الأفعال الخمسة ينصب بحذف، بحذف النون، بحذف النون. هذه هي علامات النصب، فصارت كم من علامة؟ الفتحة والألف والكسرة وياء وحذف نون، خمس علامات، خمس علامات للنصب. الفتحة أصلية، والألف والياء والكسرة وحذف النون كلها نوائب. فالفتحة لأي شيء؟ للاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، ثلاث أشياء الفتحة. طيب الألف للأسماء الخمسة وللمثنى، الأسماء الخمسة شنو؟ الألف، الألف علامة نصب لأي شيء؟ الأسماء الخمسة، ما هو للمثنى؟ احنا ما في الرفع تو، احنا في النصب. إذن لشيء واحد وهو الأسماء الخمسة، بعدها ألياء، جمع جمع المذكر السالم والمثنى، الكسرة لجمع المؤنث السالم لواحد فقط، حذف النون الأفعال الخمسة. هذه علامات النصب. يلا نكفي، نكتفي بهذا إن شاء الله. آه